وروى علي أو وروى البيهقي أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه. وهذا دليل على بطلان عقد النكاح، والعبرة في ذلك حال الإحرام، أو العبرة في العقد وفي تحريم العقد حال الإحرام دون غيره. فلو وكل وهو حلال رجلا لم يجزي أن يزوجه بعدما يحرم، أي الموكل، بخلاف العكس فقد رخص في ذلك جماعة من العلماء.